إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب تلخيص روضة الناظر للإمام البعلي عليه رحمة الله. وقفنا عند فصل الزيادة على النص ليست بنسخ، وذكر المصنف أنها ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى أن لا تتعلق الزيادة بالمزيد عليه، مثل زيادة الزكاة بعد الصلاة أو الصوم بعد الزكاة لا تعلق بها، فهذا ليس بنسخ ولا خلاف فيه. والصورة الثانية أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه، لكن هذا التعلق ليس على وجه الشرط، يعني ليس شرط، ليست إضافة شرط، فلو كانت إضافة شرط فهذا هو النوع أو المرتبة الثالثة. مثل المصنف قال كزيادة التغريب على الجلد، وإحنا تكلمنا عن هذا، التغريب على الجلد في حد الزنا، وقلنا باختصار أنه الحد كان 100 جلدة فجلدوهم 100 جلدة. طيب، ثم جاء قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب 100 سنة. إذن كان 100 جلدة وحده، كان هو الحد وحده، وكان الاقتصار عليه، وكانت الأحكام المترتبة من التفسيق وعدم قبول الشهادة مترتبة على هذا الشيء اللي هو 100 جلدة. ثم لما زيد التغريب على الحد على 100 جلدة صار الحد 100 جلدة وتغريب 100 عام. فهل هذه الزيادة نسخ للسابق أم إضافة وليست بنسخ؟ أبو حنيفة يرى أنه نسخ. لماذا؟ يقول لأن الجلدة 100 جلدة كان هو الحد كامل وكان يقتصر عليه وكان يتعلق به التفسيق ورد الشهادة. فهمت الآن الحجة؟ احنا بدأنا هنا ثم توقفنا لانقضاء الوقت. القول الثاني أنها ليست نسخ، أن هذه الزيادة ليست بنسخ، ولنا أن حكم الخطاب بالحد، الحكم الذي جاء بالحد، حكم الخطاب اللي فيه الحد هو وجوب الحد وإزاؤه عن نفسه وهو باق لم يتغير، اللي هي 100 جلدة كانت واجبة وكانت تجزئ عن نفسها ولم تتغير، وإنما انضم إليه غيره، فهذا يشبه زيادة الصوم، وجوب الصوم بعد وجوب الصلاة. طيب، يعني كان في البداية وجوب 100 جلدة والآن أوجبنا شيء آخر معه. طيب، سيجيب الآن عن احتجاجات أو حجج أبي حنيفة. قال أما صفة الكمال، لأن أبو حنيفة يقول كان الحد كاملا هو الجلد، يقول هذا ليس مقصودا، ليس حكما مقصودا شرعيا، بل المقصود الوجوب والإجزاء، وجوب 100 جلدة وإزاء 100 جلدة وهذا باقي. طبعا هي مجزئة في نفسها ويبقى الجزء الثاني لازم الاتيان به. قال أما الاقتصار عليه، يعني أن الحد الأول كان يقتصر على 100 جلدة، فشوفوا الجواب كيف يقول. أما الاقتصار عليه فهو ليس مستفاد من النص، كذا بيقول ليس مستفادا من النص، فجلدوهم 100 جلدة 100 جلدة. يقول النص قال اجلدوهم 100 جلدة، ما قال لا تزيدوا. انتبهوا، شوفوا الجواب عاد، سواء يعني راق لكم أو لم يرق. قال أما الاقتصار عليه فمفهوم ومستفاد من المفهوم، يعني من مفهوم المخالفة، فمستفاد من مفهوم، يعني لما قال اجلدوهم 100 جلدة فهمنا أنه ما في شيء ثاني نضيفه. يقول هذا مفهوم وليس منطوق، ولو كان منطوقا ثم أضيف التغريب لكان نسخا، أما لأنه من المفهوم فلا يعتبر نسخ. هذا المراد، فمستفاد من المفهوم ولا يقول به، يعني أبو حنيفة لا يقول أصلا بمفهوم المخالفة. طيب، وأما التفسيق ورد الشهادة، يقول الحكم الأول كان التفسيق ورد الشهادة مرتبط بالجلد، والآن صار مرتبط بأمرين، بالجلد وبالتغريب. فيقول لا، التفسيق ورد الشهادة فيتعلق بالقذف لا بالحد، يعني هذا متعلق بالقذف وليس متعلق بالحد، ما نوع الحد. قال ثم لو سلم، يعني تعلقه بالحد، لو سلمنا أن التفسيق ورد الشهادة متعلق بالمئة جلدة، والآن صار متعلق بالمئة جلدة والتغريب. قال ولو سلم، ثم لو سلم فهو تابع غير مقصود، فصار كحل النكاح بعد العدة. كيف يعني حل النكاح بعد عدة الوفاة؟ إذا اعتدت المرأة للوفاة وانتهت العدة حل نكاحها. السؤال، المقصود لما نقول حل النكاح بعد العدة، المقصود العدة للنكاح، يعني التحريم ليس لذات النكاح الجديد بل للعدة نفسها، فنقول والعدة واجبة والنكاح يجوز بعدها. إذن هي جاءت في معرض تحريم النكاح في العدة، وقولهم مثلا يجوز بعد العدة ليس مراد أنها إذا انتهت تروح تتزوج، وإنما المقصود أنها في النكاح في العدة لا تنكح وبعدها لها ذلك. قال فإن قيل، تفضل يا شيخ. الحكم بشاهد ويمين نسخ نسخ لقوله تعالى واستشهدوا شهدين من رجالكم. طيب، استشهدوا شهدين من رجالكم، وجاء في الحديث الحكم بشاهد ويمين، فهذا نسخ. قلنا هذا مستفاد من المفهوم وقد أجبنا عنه. واضح، يقول واستشهدوا شهدين من رجالكم، لم ينص ولا تقبلوا شهادة ولا تقبلوا شهادة واحد مع يمينه، ما نص، إنما فهمناه هذا بالمفهوم، فلذلك لا يعد نسخا. ويريد أن يقول إنه سيكون نسخا لو جاء النطق بعدم قبول الشاهد واليمين ثم أجيز لكان نسخا، هذا الذي يريد. الصورة الثالثة والمرتبة الثالثة اللي هي إيش؟ أن تتعلق به تعلق الشرط بالمشروط، يعني أن تأتي العبادة ثم يأتي نص يضيف شرطا لهذه العبادة، مثل كزيادة النية في الطهارة وركعة في الصلاة. طيب، كزيادة النية في الطهارة، يعني جاء الأمر بالطهارة ما وردت النية إذا ليست واجبة، ثم جاء الأمر بالنية في الطهارة، هذه زيادة تتعلق بالشرط. لكن قوله وركعة في الصلاة، ما هذه ظاهرها أنها ليست زيادة شرط. نعم، ولو قال وزيادة الطهارة في الطواف سير شرط، لكن زيادة في الصلاة هذه تشبه ما سبق. طيب، فإيش الجواب عن هذه زيادة الشرط، هل هي نسخ أم لا؟ الجمهور ليس بنسخ، ترى الزيادة على النص كل أنواعها ليست نسخ عند الجمهور. قال المصنف فذهب بعض الموافقين في الثانية، اللي هم من الشافعية الذين وافقوا في الثانية، إلى أن الزيادة هنا نسخ. إلى أنها نسخ، لماذا؟ لارتفاع حكم الإجزاء والصحة. كيف ارتفع حكم الإجزاء والصحة عن المزيد عليه، يعني الحكم السابق، يعني كانت أن الطهارة تصح بلا نية، والآن أصبح ارتفع هذا الحكم، أصبحت الطهارة لا تصح ولا تجزئ بلا نية، فلهذا هي نسخ، هكذا يريد أن يقول. والجمهور ليست بنسخ، لأن النسخ رفع الحكم كاملا، فإذا ارتفع الإجزاء إن أصبحت ما هي مجزئة لكن الوجوب باقي، يعني نقول الطهارة واجبة، نعم واجبة، بغير نية، نعم واجب، في البداية كانت واجبة بغير نية وكانت مجزية، قال نعم كانت مجزية بغير نية، جاء الأمر بالنية باشتراط النية فبقيت الطهارة واجبة، نعم بقيت واجب، لكن لم تكن مجزئة، كانت مجزئة، الآن غير مجزئة اللي هي بغير نية. أنا خربطتكم صح؟ طيب، نقول الطهارة بغير نية كانت واجبة وكانت مجزئة، فلما زاد اشتراط النية ما الذي ارتفع عن الطهارة القديمة؟ الإجزاء، أما الوجوب لم يرتفع، الوجوب باقي، لكن أصبحت غير مجزئة، وهذا معنى كون قالوا فإذا ارتفع الإجزاء الوجوب باقي، فالوجوب باقي عليه. طيب إيش يقول؟ بيرد عليهم، قال فذهبوا إلى أنه نسخ لارتفاع حكم الإجزاء والصحة وليس بصحيح. لماذا؟ لأن النسخ رفع حكم الخطاب بمجموعه وهو الوجوب والإجزاء، لازم يرتفع الإثنان، هذا الذي يريد. أيوة، ولم يرتفع الوجوب فهو كرفع المفهوم، المفهوم المخالفة يعني، وتخصيص العموم. يقول لو جاء نص رفع المفهوم بنص يعني، أو خصص العموم بنص، لا يعد نسخا وليس بنسخ، مع خروج بعض أفراد العام وليس بنسخ. فهمت الكلام؟ يقول إن الحكم الأول كان فيه الوجوب والإجزاء والنسخ أن يرتفع الإثنان، لكن الذي حصل أنه زال الإجزاء، والإجزاء الذي زال فليس بنسخ. ويقول هذا يشبه ما يشبه تخصيص العموم، تغيير، لكنه ليس بنسخ، ورفع المفهوم بنص لو جاء نص أزال مفهوم المخالفة لا يعتبر نسخا. قال ثم إنما يستقيم هذا أن لو ثبت الإجزاء واستقر قبل الزيادة ولم يثبت. إيش يقصد لو ثبت الإجزاء؟ المقصود بالنص، لو ثبت الإجزاء بالنص على عدم الزيادة، نعم، ثم جاء نص يرفع هذا الذي ثبت بالنص، نقول نسخ. أما أخذها من المفهوم فلا. هذا كلام تكرر ترى، قيل من قبل إنه النص إذا فهمنا منه شيئا ثم جاء نص آخر ورفع هذا المفهوم لا يضر. طيب، فإن قيل الطهارة المنوية غير الطهارة بلا نية، لماذا يقولون هذا؟ يريد أن يثبت النسخ، يقولوا لا، تلك طهارة غير منوية وهذه طهارة منوية، هذه غير تلك، إذن الأولى نسخت. الجواب، قلنا لو كانت غيرها لوجب ألا تصح المنوية عند من لا يوجب النية، يعني بل هي نفسها، بدليل لو كانت غيرها لوجب أن لا تصح المنوية عند من لا يرى النية، يعني الذي لا يرى النية في الطهارة، لو نوى النية تصح الطهارة منه؟ تصح الطهارة، إذا ليست غيرها تلك، هي واحد، طهارة هي واحدة. طيب نكمل. قال رحمه الله، باقي إشكال في هذه الأخيرة؟ قلنا يعني بل هي نفسها، لأنها لو كانت غيرها لوجب أن لا تكون، لا تصح الطهارة المنوية عندما لا يوجب النية، إذا كنتم ترون أن الطهارة المنوية شيء واللي غير المنوية شيء آخر، فالذي لا يرى النية إذا أتى بطهارة منوية، إذا لم يأتي بالطهارة المرادة، أتى بشيء آخر، فهذا دليل أنها ليست شيء آخر، هما شيء واحد، والنية زيادة على هذا الشيء الواحد. طيب، ننتقل إلى مسألة أخرى وهي نسخ جزء من العبادة. تفضل. قال رحمه الله، فصل. ونسخ جزء العبادة المتصل بها أو شرطها ليس بنسخ لجملتها. إحنا في البداية في الفصل اللي قبله كنا نتكلم عن الزيادة على العبادة، هل هو نسخ ولا لا، وقلنا الصحيح ليس بنسخ. الآن انتقلنا إلى العكس، مش الزيادة عن نقصان، وهو نسخ جزء العبادة المتصل بها، أو نسخ شرطها ليس نسخ لجملتها، هو ما هو نسخ لجملتها، هو نسخ لبعضها. طيب إيش مثال نسخ جزء العبادة المتصل بها؟ نسخ جزء العبادة مثاله نسخ العدة، عدة المتوفى عنها من 12 شهر إلى 4 أشهر و10. إيش اللي نسخ فيها؟ نعم، جزء منها حذف نسخ. طيب الثانية نسخ شرط، كيف؟ مثلا نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، ما الذي نسخ فيها؟ الصلاة نسخت؟ لا، الصلاة ما نسخت، وإنما نسخ شرط من شروطها. طيب الكلام الآن نسخ جزء من العبادة، هل هو نسخ ولا لا؟ الكلام ما هو هنا، الكلام هل هو نسخ لجملتها وإتيان بشيء عبادة جديدة أقل منها، أم هو نسخ لهذا البعض؟ فهمتوا المسألة؟ هو قال ليس نسخ لجملتها، يعني نسخ لبعضها فقط. القول الثاني، وقال المخالفون في الرتبة الثالثة هو نسخ، لأن الركعتين كانت لا تجزئ فصارت مجزئة، وهذا تغيير وتبديل. طيب قال المخالفون هو نسخ يعني لأصل العبادة وجملتها، لأن الركعتين، هذا مثال افتراضي. كيف؟ لأن الركعتين يعني بعد الأربع، إذا كانت المفروض 4 ركعات فنسخت إلى 2، هذا نسخ جزء من العبادة. فيقول كانت لا تجزئ فصارت مجزئة، فهذا تغيير وتبديل. فهمت المثال؟ يعني 4 ركعات أو 3 ركعات لو نسخت إلى 2، فهذا يعني نسخ لجملتها، لأنها كانت لا تجزئ فصارت مجزئة. طيب أكمل يا شيخ. وليس بصحيح، لأن معنى كونها غير مجزئة أن وجودها كعدمها. نعم، وجودها كعدمها، لما نقول غير مجزئة، لأن الركعتين كانت لا تجزئ فصارت مجزئة. يقول لا، لو كانت غير مجزئة لكان وجودها كعدمها. طب وانت لما صليت 4 ركعات هل الركعتين كان وجودها كعدمها؟ يقول إيه، وهذا ليس من الشرع بل حكم عقلي. إيش هو ليس من الشرع؟ قوله وجودها كعدمها، هذا حكم عقلي مأخوذ من المفهوم، ورفعه ليس بنسخ، هذا الذي بيقول. ولم ينص الشرع على أن الركعتين غير مجزئة، ولو نص لكان حكما شرعيا ورفعه نسخ. يعني لما أوجب الله 4 ركعات لم فهمنا أن الركعتين لا تجزئ، فهمناها نحن بالمفهوم، لكن لم يأتي النص وقال الواجب 4 ركعات والركعتان لا تجزئ، ما جاء نص بكذا، فنحن فهمنا أن الركعتين لا تجزئ، فرفع هذا المفهوم لا يعتبر نسخا، هذا المقصود. والنسخ رفع ما يثبت بالشرع. هذا الكلام يشبه بعض ما سبق، أن رفع المفهوم ليس من النسخ، مثل تخصيص العموم ليس من النسخ. طيب انتقل إلى مسألة أخرى. نعم، قال فصل: يجوز نسخ العبادة إلى غير بدل. إلى غير بدل، إيه؟ وقيل لا يجوز، لقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. طيب هل يجوز أن تنسخ العبادة إلى غير بدل؟ نعم، وأكثر المعتزلة قالوا لا يجوز، لقوله: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. طبعا سيجيبون على هذه الآية أو عن هذه الآية أنه ما ننسخ من آية، أي ما ننسخ من لفظ آية إلا نأتي بخير منها، يعني نأتي بآيات أخرى. طيب دليلنا قال: ولنا أن النسخ الرفع، أيوه، وهو ممكن من غير بدل. هذا الأول، هذا دليل عقلي، النسخ رفع، والرفع يمكن لبدل وغيره. الدليل الثاني: ولأن الله تعالى نسخ النهي عن ادخار لحوم الأضاحي وتقديم الصدقة أمام المناجات إلى غير بدل. أيوة، هذان مثالان. النهي عن ادخار لحوم الأضاحي جاء النهي عن ذلك ثم أبيح، نسخ هذا المنع، وكذلك تقديم الصدقة بين يدي مناجات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان واجبا ثم نسخ. نعم، فإذا لم تفعل وتاب الله عليكم. طيب، سيرد على الآية التي استدلوا بها، قال: والآية وردت في التلاوة، يعني في نسخ اللفظ لا الأحكام، وليس للحكم فيها ذكر. يعني هذه الآية وردت في نسخ اللفظ، والخلاف في نسخ الأحكام، ما هو في نسخ الخلاف في نسخ الأحكام لا في نسخ اللفظ، الكلام يعني في نسخ الأحكام. طيب، مسألة أخرى تشبهها، قال المصنف: فصل، يجوز النسخ بالأخف والأثقل. طيب، هنا مسألة، بقي المساوي بالأخف والأثقل. طبعا عندنا المساوي، شوفوا، الاتفاق على النسخ بالمساوي والأخف، والخلاف في الأثقل بس، هل ينسخ إلى أثقل أو لا؟ والجواب يجوز. إذن يجوز النسخ بالأخف والأثقل والمساوي. القول الثاني، تفضل. وأنكر بعض أهل الظاهر جوازه بالأثقل. نعم، أنكروا الأثقل بس، لماذا؟ ما الدليل؟ طبعا الأدلة التي سيأتون بها ولا دليل يصلح لهذه المسألة، وإنما هي عمومات لا توصل للمطلوب. أيوة، ما الدليل؟ لكن خلونا نقف هنا لأنه جاء الفاصل، ونكمل بعد الفاصل. النفس مفطورة على حب من أحسن إليها، فكيف لا تود من الإحسان كله من عنده؟ إنه الله الرحيم الودود. واسم الودود يحتمل أن يكون بمعنى الواد أي المحب، ويحتمل أن يكون بمعنى المودود أي المحبوب. فالله هو الودود، المحبوب الذي يستحق أن يحب الحب كله، وأن يكون أحب إلى العبد من سمعه وبصره وجميع محبوباته، وهو المحبوب في قلوب أوليائه لما يتعرفونه من كثرة إحسانه إليهم وكثرة عوائده عليهم، فهو المستحق لأن يود فيعبد ويحمد. وهو الذي يحب أنبياءه ورسله وأتباعهم ويحبونه، قد امتلأت قلوبهم من محبته، ولهجت ألسنتهم بالثناء عليه، وانجذبت أفئدتهم إليه ودا وإخلاصا. وهو الواد لأهل طاعته الراضي عنهم بأعمالهم، والمحسن إليهم لأجلها، والمادح لهم بها. وهو الذي يتودد إلى عباده بأنواع النعم الظاهرة والباطنة، فمن عرف أن الله هو الودود أحبه من كل قلبه وأحبه لذاته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وليس في الوجود ما يستحق أن يحب لذاته من كل وجه إلا الله تعالى. ومن عرف أن الله هو الودود عبده وحده بحب وإخلاص، وأقبل على العبادة بحب ونشاط. قال ابن القيم: إذا كان الحب أصل كل عمل من حق وباطل، فأصل الأعمال الدينية حب الله ورسوله، ومن ود الله وأحبه وجد السعادة الروحية في الدنيا قبل الآخرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وليس للقلوب سرور ولا لذة تامة إلا في محبة الله والتقرب إليه بما يحبه. ومن أحب الله ووده بادر بالتوبة إليه. قال تعالى: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. أي ذو محبة لمن أناب وتاب إليه يوده ويحبه. ومن أحب الله ووده ما ود أحدا إلا لله وفي الله. قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتباذلين في. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، عرفنا أنه يجوز النسخ بالأخف والأثقل والمساوي، وأنكر بعض أهل الظاهر جوازه بالأثقل واستدلوا بما يلي. تفضل. لقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم. ولقوله: الآن خفف الله عنكم. نعم. ولقوله: يريد الله أن يخفف عنكم. نعم. ولأن الله تعالى رؤوف فلا يليق به التثقيل والتشديد. كل هذا كلام غير صحيح، لأن هذه عمومات. يريد الله التخفيف، أصل الشريعة تخفيف، ولما أوجب الله سبحانه وتعالى الصلوات بعد أن لم تكن، سيعترض بهذه الآية أيضا، قال كيف وجب التكليف ابتداء؟ هذا غير صحيح، هذه جاءت في معرض آخر. طيب، دليلنا لنا ولنا أنه لا يمتنع لذاته، يعني لا يمتنع عقلا أن ينسخ بالأثقل. طيب، هذا واحد. اثنين، ولا يمتنع أن تكون المصلحة في التدريج والترقي من الأخف إلى الأثقل كما في ابتداء التكليف. هذا أنت تقول التخفيف، الله سبحانه وتعالى يريد الله بنا اليسر، خلاص من اليسر أن يبدأ التكليف بالأخف ثم الأثقل، وهذا يكون فيه تدرج. طيب، دليل الوقوع شرعا. الآن سيذكر المصنف أدلة وقوع النسخ بالأثقل. قال: وقد نسخ التخيير بين الفدية والصيام بتعيين الصيام، وهذا نسخ للأثقل، التخيير أخف. الثاني: وتأخير الصلاة حالة الخوف إلى وجوب الاتيان بها، يعني كان في السابق في الحال الخوف في المعركة يجوز أن تؤخر الصلاة حتى يخرج الوقت، كما حصل يوم الخندق، أخروا الصلاة حتى غربت الشمس، ثم رفع ذلك وشرعت صلاة الخوف بالصفات المعروفة، لكن لا تؤخر عن وقتها، وهذا بالأشد. طيب، غيره: وحرم الخمر ونكاح المتعة والحمر الأهلية. وكل هذه الأحكام هي نسخ للأثقل. حرمت الخمر بعد ما كانت مباحة، وحرم نكاح المتعة بعد أن كان مباحة، والحمر الأهلية بعد أن كانت مباحة، كل هذا نسخ للأثقل. طيب، الآيات التي تحتج بها كيف نرد عليها؟ والآيات التي احتج بها وردت في صور خاصة أريد بها التخفيف، وليس فيه منع من إرادة التثقيل. نعم. طيب، أكمل يرد الآن هذا الجواب الأول، وأجاب الآن عن قوله أن الله رؤوف. نعم. وقولهم إنه رؤوف الرحيم لا يمنع من التكليف بالأثقل كما في التكليف ابتداء. نعم. وكذلك فضل أو تسليط المرض والفقر وأنواع العذاب، كل ذلك لمصالح للعباد يعلمها الله سبحانه وتعالى. طيب، انتقل الآن إلى مسألة بلوغ الناسخ، هل يشترط بلوغ الناسخ للمكلف ولا لا؟ بمعنى أن النسخ يحصل بوروده ولو لم يعلم به المكلف، أما النسخ لا يثبت إلا إذا علم المكلف به. سيذكر قولين، اقرأ. قال فصل: إذا نزل الناسخ هل يكون نسخا في حق من لم يبلغه؟ نعم، هذه المسألة. القول الأول واحد. قال القاضي: ظاهر كلام الإمام أحمد أن الناسخ لا يكون نسخا في حق من لم يبلغه، لأن أهل قباء بلغهم نسخ القبلة وهم في الصلاة فاعتدوا بما مضى منها. نعم، لا يكون نسخا، وهذا مذهب الجمهور، واستدل بقصة أهل قباء أنه لما بلغهم النسخ يعني استداروا، لكن النسخ كان قبل أن يشرعوا في الصلاة. قال فاعتدوا بما مضى من الصلاة، ما قالوا النسخ يمكن من الليل كان. طيب القول الثاني، وقال أبو الخطاب يتخرج أن يكون نسخا. كيف يتخرج أن يكون نسخا؟ التخريج هو القول بالإلحاق بقول آخر، هذا هو التخريج. يعني مثلا المصنف قال بناء على قوله أحمد يعني في الوكيل ينعزل قبل العلم، فلما قال الوكيل ينعزل قبل أن يعلم، كيف قبل أن يعلم؟ يعني إذا وكلت شخصا في بيع دارك مثلا في الليل ثم في الصباح عزلت الوكيل ثم هو في الظهر باع الدار، إذا قلنا انعزل، طبعا عزله الوكيل، أنا أخطأت وعزله الموكل ولم يبلغه، إنما ألغى العزل وأشهد على ذلك أني عزلت فلان لا يبيع بيتي، فلان لم يعلم، يعلم الوكيل لم يعلم فذهب وباع البيت، فهل يصح أو لا؟ إذا قلنا انعزل بالعزل إذن باع ما لا وكالة له فيه، وإن قلنا لا لا ينعزل إلا إذا علم بعزل نفسه إذن بيعه صحيح. فهمت المسألة؟ فهو يقول الإمام أحمد يقول ينعزل قبل العلم، فيتخرج من هذا القول أن يقال أيضا حتى النسخ يثبت قبل العلم، وهذا الذي يسمونه التخريج، تخريج للقول بالإلحاق على قول آخر. إذن يمكن نقول مذهب أحمد في النسخ قبل العلم مثل الوكيل قبل العلم، مثل ما أن ذاك ينعزل هذا يقع النسخ في حقه، اللي هو تخريج بالإلحاق، وهو أضعف من تصريح الإمام. لكن سيصبح عندنا الآن في هذه المسألة إذا قلنا بالتخريج بصحة التخريج والخلاف فيها قائم، هل يصح التخريج على قول الإمام أم لا، فيصير عندنا رواية منصوصة ورواية مخرجة. طيب نريد دليل ثاني، قال أن النسخ بالناسخ لا بالعلم. أيوه بالناسخ يعني ينعزل، فيقع النسخ بناء على مسألة العزل، النسخ بالناسخ لا بالعلم. طيب إذ العلم لا تأثير له إلا في نفي العذر. نفي العذر، طيب إلا في نفي العذر كيف؟ ولم يجب على أهل قباء الإعادة لسقوط القضاء عن المعذور. طيب نعيد، يقول النسخ يقع بالناسخ ما يقع بالعلم، علمت وما علمت النسخ وقع. طب العلم إيش يفيد؟ إذا علمت بالناسخ انتفى عنك العذر، وإذا لم تعلم بالناسخ وعملت بالقديم كنت في عذر، هذا الفرق يقول. طيب وذهب يجيب عن قصة أهل قباء، يقول ولم يجب على أهل قباء الإعادة لسقوط القضاء عن المعذور، يعني في استقبال القبلة، يقولون استقبال القبلة لو يعذر فيها، إنسان ممكن يصلي لغير القبلة ومخطئ ويكون باجتهاده فيقبل. طيب دليل الأول، قال وقال من نصر الأول النسخ بالناسخ لكن العلم شرط. نعم النسخ بالناسخ لكن العلم شرط لهذا النسخ، فلا يلزم من لم يبلغه، هذا دليل للقول الأول. طيب نشرع الآن في مسألة جديدة وهي نسخ القرآن بالقرآن ونسخ السنة، أنواع النسخ، ونسخ السنة بالسنة ونسخ السنة المتواترة بالمتواتر وغيرها. ابدأوا ورقموا الصور. طيب المصنف سيذكر عدد من الصور، 6 صور ولا لا صورة سيتركها. طيب تفضل. قال رحمه الله فصل، يجوز نسخ القرآن بالقرآن، هذه الصورة الأولى، والثانية والسنة المتواترة بمثلها، هذه الثانية، والثالثة والآحاد بالآحاد. طيب والآحاد بالآحاد هذه الثالثة، وهذه محل اتفاق، لكن في صورة ما ذكرها المصنف يمكن نضيفها وهي قليلة ونادرة بل تكاد تكون معدومة، والآحاد بالمتواتر. طيب الرابعة، والسنة بالقرآن، يعني نسخ السنة المتواترة والآحاد كلها بالقرآن يجوز، اكتبوا عند الجمهور. طيب أمثلة ذلك. قال رحمه الله: كما نسخ التوجه إلى بيت المقدس وتحريم المبادرة. هذا نسخ بماذا؟ توجه إلى بيت المقدس نسخ بماذا؟ بالقرآن. طيب والثاني؟ وتحريم المباشرة في ليالي رمضان. طيب هذا بالقرآن. أيوة. وجواز تأخير صلاة الخوف. نعم بالقرآن وهو في السنة. خلاص. طيب ننتقل إلى الصورة الكم الآن؟ الخامسة. الخامسة يا مشايخ. نعم تفضل. فأما نسخ القرآن بالسنة المتواترة، أيوة، فقال الإمام أحمد: لا ينسخ القرآن إلا قرآن يجيء بعده. هذا القول الأول. إذن نسخ القرآن بالسنة لا، اللي ينسخ القرآن قرآن، هذا القول الأول. طيب قال: قال القاضي: ظاهره أنه منع منه شرعا. طيب سينتقل للقول الثاني. أيوة. وقال أبو الخطاب وبعض الشافعية: يجوز ذلك، يعني عند الجمهور ترى، لأن الكل من عند الله ولم يعتبر التجانس، يعني قرآن بقرآن وسنة بسنة، إذن يجوز ذلك، هذا القول الثاني. طيب والعقل لا يحيله، يعني لا يمنعه. لماذا؟ فإن الناسخ في الحقيقة هو الله سبحانه. نعم، وليس النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قدر أنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو كلامه وحي. طيب نريد أمثلة. وقد نسخت الوصية للوالدين والأقربين بقوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. طيب الوصية للوالدين والأقربين هذه جاءت في القرآن: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. طيب وإمساك الزانية في البيوت بقوله صلى الله عليه وسلم: قد جعل الله لهن سبيلا. وهذا إمساكهم، الإمساك كان بالقرآن: فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الله ويجعل الله لهن سبيلا، ونسخ بالسنة، وهم يرون أنه الآن يرى المصنف أن هذه متواترة. طيب قال: ولنا قوله تعالى: نأتي بخير منها، والسنة لا تساوي القرآن ولا تكون خيرا منه. هو يقول لنا، يعني دليل القول بعدم النسخ هو القول الأول: لا ينسخ. نأتي بخير منها أو مثلها، والسنة لا تساوي القرآن ولا تكون خيرا منه. طيب وش كمان؟ وروى الدارقطني عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القرآن ينسخ حديثي وحديثي لا ينسخ القرآن. وقال الذهبي: موضوع، أن هذا الحديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. ولأنه لا يجوز نسخ تلاوة القرآن وألفاظه فكذلك حكمه. لا ضيفه، لا يجوز، هذا دليل، ولا يجوز نسخ تلاوة القرآن وألفاظه. أضيف كلمة بالسنة، وهي موجودة في المخطوطة وموجودة في الروضة بس سقطت من الطبعة. قال: فكذلك حكمه. هذا قياس، يقول: كما أنه لا يجوز نسخ تلاوة القرآن ألفاظ القرآن بالسنة، فكذلك لا يجوز نسخ حكم القرآن أو أحكام القرآن بالسنة. طيب الرد على آية الوصية. وأما آية الوصية فإنها نسخت بآية المواريث، قاله ابن عمر وابن عباس، يعني أنها لم تنسخ بالسنة إنما نسخت بالقرآن. طيب والأخرى ليست بمنسوخة. الأخرى من هي أو ما هي؟ اللي هي إمساك الزانية في البيوت بحديث: قد جعل الله لهن سبيلا. يقول: والأخرى ليست بمنسوخة، فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. يقول بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حكم السبيل فيها ولم يأتي نسخ. طيب نكمل. قال فصل: فأما نسخ القرآن والمتواتر. هذه الصورة الكم يا أخواني؟ السادسة. طيب نسخ القرآن والمتواتر من السنة بأخبار الآحاد ما حكمه؟ قال فجائز عقلا عند الجمهور لا شرعا، لا يجوز شرعا. طيب القول الثاني. وقال بعض أهل الظاهر يجوز. هذا الثاني. والثالث، قول الثالث يعني. وقال الطائفة يجوز في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز بعد موته، لأن أيوة يجوز النسخ، نسخ القرآن بالسنة الآحادية في زمن النبي، لكن بعده لا، لأن أهل قباء قبلوا خبر الواحد في نسخ القبلة. هذا دليل. الدليل الثاني: ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث آحاد الصحابة فينقلون الناسخ والمنسوخ. طيب ولأنه يجوز التخصيص به فجاز النسخ به كالمتواتر. طيب يجوز التخصيص به بخبر الآحاد فجاز النسخ به مثل المتواتر، وهذا قياس، وهو دليل للقول الثاني فقط اللي يقول يجوز مطلقا، ما هو دليل لمن يقول يجوز في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز بعده. طيب ولنا إجماع الصحابة على أنهما لا يرفعان بخبر الواحد، فلا ذاهب إلى تجويزه منهم. أيوة أنهما لا يرفعان يعني القرآن ومتواتر السنة بخبر الواحد. أيوة فلا إجماع الصحابة على هذا، يقول إجماع الصحابة فلا ذاهب يعني من الصحابة إلى تجويزه منهم من الصحابة. وهذا الإجماع اعترض عليه بعضهم، منهم الطوفي اعترض على وقوع هذا الإجماع، إنه لا هذا ليس إجماع، لم يحصل إجماع على هذه المسألة. طيب نقرأ الفصل الأخير تفضل. قال فأما الإجماع فلا ينسخ. لا فلا ينسخ يعني عند الجمهور، اكتب فلا ينسخ لأنه لا يكون إلا بعد انقراض زمن النص. فكيف ينسخ؟ ما في نص، الإجماع ما يحصل إلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف ينسخ؟ وش النص اللي راح يجي وينسخ؟ ثم قال هذا ألف، طبعا الأولى ألف. باء: ولا ينسخ بالإجماع، أيضا عند الجمهور معناه أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، أو لا ينسخ ولا ينسخ به. لماذا لا ينسخ به؟ قال لأن النسخ إنما يكون لنص، والإجماع لا ينعقد على خلافه، على خلاف النص، لكونه أي الإجماع معصوما عن الخطأ. يقول لا ينسخ بالإجماع، ليش؟ لأن النسخ يكون للنص، والإجماع لا ينعقد على خلاف النص. طيب فإن قيل يجوز أن يكون، انتبه، يجوز أن يكون، يقصد أهل الإجماع، اكتبوا عندها، يجوز أن يكون يعني أن يكون أهل الإجماع ظفروا بنص كان خفيا هو أقوى من الأول أو ناسخ له. انتبهوا للاحتمال الآن، احتمال عشان إيش؟ عشان ننسخ بالإجماع. فيقول يجوز أن يكون أهل الإجماع ظفروا بنص خفي ينسخ به. الجواب: قلنا فيضاف النسخ إلى النص الذي أجمع عليه لا إلى الإجماع. هذا هو الجواب. إذن خلاصة الكلام أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به، لا ينسخ أي لا يرفع، ولا ينسخ به أي لا ينسخ غيره. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.